بسم الله والابن ابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد لله والابن الروح القدس الآن وكل أوان الدهر الدور كلها أمين. هناخد كالمعتاد عندنا في الاجتماع، يعني بناخد أول كل شهر درس كتاب، وإحنا كنا شغالين في سفر التثنية من السنة اللي فاتت وهننهيه يعني كمان مرتين كده أو حاجة زي كده، وبعد كده إن شاء الله نبتدي في رسالة كورنثوس الأولى. هناخدها السنة دي كلها، هنخلصها كلها شرح تفصيل. للي يعرف وما يعرفش، إن سفر التثنية هو حديث وداعي لموسى النبي عبارة عن ثلاث عظات كبار، ودايما عادة إن الأنبياء بيبقى ليهم حديث وداعي. صميل كان ليه حديث وداعي في صميل 10، يعني سلم الرسالة بتاعته وقال للناس ان انا ما طمعتش في حمار حد ولا ظلمت حد او غيره. فموسى النبي هنا في السفر، اذا كان ادى في سفر اللاويين الشريعة اللي هي التقصية للكهنة واللاويين، وهي أساسا ليهم وأيضا للشعب اللي كان عايش في الوقت دول اللي هو خرج من مصر. ففي سفر التثنية هو على مشارف دخول أرض كنعان، لكن احنا عارفين ربنا منعه لأنه قال له كلم الصخرة فضربها وقال له من هذه الصخرة تخرج ماء، يعني كان إيمانه مش قوي. المهم فالجيل الجديد اللي هو اتولد في البرية اللي هو من سن 20 فما دون، تمام، هو ده اللي موجه له سفر التثنية، لأن كلمة تثنية عبارة عن مرتين. فبيدي الشريعة مبسطة ومختصرة وفي نفس الوقت إيه أوضح كتير، وبيدي أسباب لكل شيء، تمام. ما بيوضحش الذبائح لأن دي مش شغلة الناس، لكن بيوضح الـ الوصايا والحاجات اللي زي كده. وصلنا لغاية نقطة مهمة جدا، قال لهم موسى النبي لما تعدوا نهر الأردن إن شاء الله مع يشوع تلميذه، في جبلين، جبل اسمه عبال وجبل اسمه جرزيم، ودول ناحية في السامرة، دول في السامرة، لأن جبل جرزيم جنوبه صخار اللي تقابل فيها المسيح مع السامرية. فعبال من غرب وجرزيم من شرق، يعني لما نعدي نهر الأردن يبقى على شمالنا عبال وعلى يمنا جرزيم. فجبل طبعا على في حاجة اسمها بركات خدناها قبل كده، بتتحط على الجبل بتاع عبال، وقف عليه ست أصباط بتوع من الزوجات اللي هم من رحيل وليئة، تمام، على جبل جرزيم لأنه بيديله البركات. وقف على الناحية التانية أبناء اللي هي الجواري ويقولوا اللعنات، وطبعا لأن في الغالب الشريعة يقصد بها الجزء الأولين غير 26 من سفر التثنية، لأن جبل جرزيم متدرج، تمام. فعملوا لوحات طلوها بالجبس ونحتوا عليها بقلم حديد، فاتنحتت الوصايا زي ما قال العلماء في 612 لوحة، طبعا بخط كبير عشان يقف من بعيد ويقولوها، يعني زي مدرج، تمام، والخط كبير معمول بقى محفور في وسط الأبيض، لما حاجة أبيض تحفوري فيها يبقى بالاسود هتبقى باينة قوي بخط كبير. وده يقرأ البركات وبعد كده التاني يقرأ ايه اللعنات، تمام. وقفنا لغاية كده. نعم، لا المسمارية دي لغة مسمارية، دي لغة من اللغات القديمة اللي هي الفينيقية القديمة اللي هي أصلا من الهيروغليف، لكن الخط بتاعهم خط عبري برضو أساسه فينيقي. اللغة الهيروغليفية في فرع منها اللي هي اللغة الفينيقية، هي أساس اللغات الحديثة من يونانية وغيره وغيره، ومن ضمنها العبري والعربي، تمام. مهم، فده اللي وصله اللي وصلنا عنده المرة اللي فاتت. هيبتدي هنا بقى في ثلاث إصحاحات، هناخد حتة حتة طالما وقفوا بيقولوا بركات ولعنات اللي هيعمل وصية أو لا، وقف بيهم موسى عشان الناس الجديدة دي يبقى في عهد بينها وبين ربنا، عهد يعني ارتباط، زي ما انت بتمضي عقد بينك وبين فلان. اتفضل. عهد زي كلمة عقد، العقد بيبقى بين طرفين في الغالب، مفيش شهود مش كده؟ فهنا الطرف الأول ربنا، الطرف الثاني هو الجيل الجديد، تمام؟ الجيل الجديد. فنشوف ايه بقى العهد اللي اتكلم عليه ربنا. أول حاجة إن العهد بتاع مع الناس الجداد، ماشي معايا، اللي هم اتولدوا في البرية، امتداد للوعد للعهد بتاع أبائهم. يعني زي ما ربنا اتعاهد مع شعبه في جبل قريب في سينا، برضو هيعمل عهد برضو ربنا مع الوسيط، برضو نفس الوسيط موسى، بس مع الجيل الجديد. بس هنا بقى في عربات مؤاب، عربات مؤاب يعني شرق الأردن، تمام؟ فكأن الجيل الجديد بيكمل أو بياخد نفس العهد اللي هو مع الجيل القديم اللي هو من 40 سنة وكله مات ما عدا يشوع وكالب ابن يفن. يبقى العهد نفس العهد مع شخصيات جديدة اللي هي اللي اتولدت في البرية، تمام؟ بعد كده بيبين عمل ربنا في الماضي، عمل ايه ربنا مع شعبه عشان هم دول اولادهم، عشان اولادهم يبقوا عارفين. نزل عشان يحررهم وخلصهم. خلصهم ازاي؟ نزل 10 ضربات على ارض مصر. طيب وبعدين عبر بيهم البحر الاحمر وشق البحر الاحمر وغرق فرعون فيه، تمام؟ يبقى دي اللي عمل. وهم لما مشوا معاه في البريه ما سابهمش، اداهم المن عوض الخبز، واداهم الميه من الصخره، اي صخره يخبطها تنزل ميه عوض الخمر، تمام؟ وهنشوف بعد شويه في حاجات تانية، لكن حكايه الحاجات دي بالاخص دي تمثل خلاص ربنا، ودي تدينا فكره ان خلاص ربنا في سلبي وفي ايجابي، خلاص من فرعون وجنوده، خلاص من الشيطان، تمام؟ زي ما بناخد في يحصل لنا في المعمودية. أما إعطاءهم المن والماء رمز الإعطاء الناس اللي طالعة من المعمودية، تمام؟ والمعمودية عهد برضو جسد ودم المسيح عشان يقدروا يكملوا الرحلة، تمام؟ لأنه لغاية الوقت دوة كان المن بينزل، ده لغاية ما عبر يشوع عند الجلجال، في الجلجال احتفلوا لأول مرة بأن هم كلوا بالفصح من غلات الأرض. يا سلام، شوف المحبة والتدليل قد إيه، إيه ده؟ فشيء يعني مش وبس، ربنا بيشتغل لما بيحب حد بيحبه جدا. بس للأسف الإنسان مهما حاول حتى إدى كل شيء لربنا مش هيوفي ربنا، استحالة. وبعدين فطالب منهم طلب بسيط مقابل كل دواء، هو مش طالب منهم حاجة، طالب منهم هم يطعوه لأن في طاعته خير ليهم، مش يعني هو هيأيدهم في حاجة، مش طالب أقصى أكتر من كده. وبعدين الجيل الجديد شاف شيء، ده بعينيه بقى، شاف ايه؟ شاف ان موسى النبي انتصر على سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان، دول شافوهم في شرق نهر الأردن، فشافوا النصر انها مش بالعدد. سيحون ده كان مجمع كميات كبيرة من شعوب كتيرة كلها شرق الأردن، فالنصرة بالعدد القليل دي هم شافوها. يبقى إذن هم داقوا، خلي بالك معايا، هم داقوا شيء من النصرة. إذا كان انتصروا على عمليق في رافيدين اللي هي قبل ما يخشوا على جبل حريب، تمام، الجيل اللي فات، فالجيل دوت أيضا انتصر فيه على سيحون ملك الأموريين، وبشان ملك ملك بشان، وعوب ملك عوب ملك بشان آسف، وحشبون وسيحون ملك الأموريين. أموريين أصلها تشمل الأرض كلها، لأن دي بلد قديمة في الألف الثانية قبل الميلاد على نهر الفرات اسمها ماري، وفيها اكتشافات كتيرة جدا كانت موجودة في العصور دي. يبقى إذن الجيل الجديد برضو شاف كده، وشاف إيه كمان تاني؟ شاف عربون الميراث. إيه عربون الميراث؟ شاف إن في شرق نهر الأردن، شاف إن موسى إدى سبت رأوبين في الجنوب نصيبه، وفي النص شرق الأردن في أرض جلعاد سبت جاب، وفي الشمال شافوا إدى نص سبت منسة. يبقى شافوا نصرة، شافوا ميراث. يبقى ده بيدينا فكرة عن حياتنا الأرضية، بناخد فيها عربون في كل شيء، بس احنا علينا ان احنا ايه نكمل النصرة ونعبر وننتصر. الطرف الاول في العهد اتكلم بعد كده، يبقى هو كلمهم هنا في النقط دي عن العهد اللي هو حفظ وصاياه، واتكلمهم عن علاقته بيه بالجيل اللي قبل كده وعلاقته بيهم. تمام، إذا كان الجيل اللي قبل كده حصل معاه كده، والجيل ده برضو بيأكل من المن وبيشرب المية مازال، وبينتصر على الملوك، وخد كمان أفضل أنه خد نصيب 6.5، يبقى ده شاف كمان الميراث. الطرف الأول في العهد هو ربنا. الطرف الآخر، بص بقى هنا بقى الطرف الآخر، عشان الناس اللي بعض الناس يقول بيدي الوصايا للرجالة بس، ما عرفش الستات. لا اسمع بقى هنا، لها طرف العهد الثاني يشمل رؤساء الأسباط على عيننا وعلى رأسنا، والشيوخ الشعب، العرفاء، رجال إسرائيل، أطفال إسرائيل. هتقولي الأطفال هيفهموا، بس العهد معاه بقى ازاي. النساء، الغرباء والعبيد، بالرغم ان هم قد لا يفهموا، الأطفال طبعا مش هيفهموا، تمام، لكن على إيمان والديهم. نفس القصة برضو احنا بنعملها في المعمودية. يبقى هنا نلاحظ هو الفئات اللي بيستثنيها دايما عند اليهود لم تستثنى، الشيوخ والأطفال والنساء في العدد وفي غيره، في الجيش وغيره والضرائب، لأن العهد مع كل الشعب. وإيه تاني؟ خلي بالك ملاحظة جميلة قوي، مع الغرباء. مع الغرباء، يعني خلي بالك الشعب إسرائيل، أنا المفروض إلهكم، بس المفروض فيما بعد لو أنتوا نجحتوا في علاقتكم معايا وعهدكم معايا، هيتنقل الإيمان بتاع إبراهيم بتاعكم ده لمين؟ للغرباء اللي هم الأمم والعبيد. يا سلام. وخلى العبيد ليهم دور حتى في بيت ربنا. العبيد كان دورهم إيه؟ العبيد كان بيحطبوا حطب ويسقوا مية في بيت الله، يعني خارج البيت كده هم اللي بيحط يوضبوا الحطب بتاع المحرقة، وهم اللي يحطوا يملوا أبيار المية. لو شفتوا منظر يشوع بن نون، لو شفتوا الهيكل وخيمة الهيكل بالأخص، يعني لا من عند مذبح المحرقة عن يمينه، تمام، دايما في قناة محفورة في الأرض ليها تصريفها في الأرض، قناة مليانة مية، تمام، اللي هي قال عنها حسقيال وقال عنها عشية، قال عنها حسقيال اللي هي خرجت من عتبة البيت من الناحية اليمين، تمام، من شرق المذبح. يبقى إذن ده العهد مع كل الناس، وبيضم إليه الفئات التي لا تعتبر في عند شعب إسرائيل، وأيضا غرباء اللي هم الأمم. يعني العهد مع كل الناس، ما فيش حد يستثنى منه. طبعا نص العهد بسيط جدا. شوف بقى، خلي بالك معايا، بالرغم من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوصايا الكتيرة دي، ان يكون ربنا لهم إلها وهم له شعب. يا سلام، يعني تعلقهم بالله كأب، وفعلا هو دللهم يعني أقصى ما يكون. خلي بالك بقى معي، لكن ابتدى بقى يحذر من شوية تحذيرات. أول حاجة عبادة الأوثان، ماشي معايا؟ اتكلم عن مدار عبادة الأوثان. قال الآتي بقى، في البلاد اللي انت هتعبروا ليها اللي ارض كنعان في آلهة كثيره، في ملكوم في شرق الاردن عند ادوم، وفي في كل كنعان اساسا في البعل والعشتروت، والبعل دي مراته العشتروت، دول خاصين بانزال المطر وخصوبه الارض. والالهه في كنعان الهه صغيره تحمل، وقال لهم برضو اذا كنتم انتم في مصر شفتوا الالهه الضخمه اللي ليها معابد، ودي موجوده في ارض كنعان بس بعيده عنها ازاي. كان من ضمن الناس اللي بتضايق شعب ربنا الاراميين، ارام اللي هم سوريا اللي من ضمنهم بن هدد وغيره، و ماشي معايا، ومن ضمنهم كان نعمان السورياني. خليك معايا. ففي أرام معايا، في أرام كان عندهم معابد كبيرة وآلهة ضخمة، يعني شكل الآلهة بتاعتهم صعبة جدا، ليها شكل واقف شبيهة بتاعة قدماء المصريين، وأسود ليها شكل كده قبيح بحجم كبير جدا. فقال لهم إن عبدتوا آلهة كنعان سواء البعلة أو العرشتروت اللي ملهاش بيوت أو لها معابد مش ضخمة، أو إذا كان اللي لها بيوت فدي خطأ. ليه بقى؟ لأني إذا كان في مصر العبادة فيها نوع من النقاوة من ناحية الأخلاقية، أما في أرض كنعان العكس، أسوأ أرض في العالم من ناحية الأخلاقية. عشان كده قال يسوع تبدهم بالسيف وتحرقهم بالنار، لأن شرهم اكتمل، لأن مع ممارسة العبادة هناك ممارسة الزنا بجميع أنواعه والخطايا بجميع أنواعها. يبقى إذن وناس مجندين للقصص دي، يبقى إذن عشان كده منحهم من عبادة الأوثان، لأن الاشتراك في العبادة يبقى يشترك على طول في إيه؟ في الأخلاقيات الـ في العبادة دي. لا لما يبقى عارف ليه السبب يبقى فاهم، لما يبقى ربنا يتكلم ويقول لأن شرهم قد كمل أمامي يبقى يعرف السبب. هو أولا ما بيقاتلش عشان يخلي الناس تدين بدين يهوى، لا ده بياخدوا أرض فقط، تمام. وهم كانوا أشرار، فسيف يشوع هو سيف العدالة الإلهية على شرورهم مش أكتر، لكن ولا أرغمهم إن هم يدفعوا جزية ولا أرغمهم على دين يهوى، لا القصة مش كده، لا إلا كان ربنا خيرهم يا جزية يا سيف يا يؤمنوا، مش كده برضو الثلاث خيارات إياها دي. يبقى أما ليه بقى؟ يبقى ربنا دايما عادل. وفي نقطة خلي بالك معايا، منع أي رجل وأي امرأة وحتى أي طفل يعبد أوثان. تقول يا سلام واحد، أقول لك ليه هم ربنا يفسروها إزاي. قال لك واحد هيعبد الأوثان يبقى هتعبده معاه مراته، كويس، يبقى معاه ابنه أو أولاده، يبقى أسرته، هيبقى معاه بعد شوية لو سكت عليه سبته يبقى هيعدي باقي الأصباط. شوف بقى الحاجة، شوف تبقى تبدأ صغيرة لكن لو كبرت تبقى مشكلة. أهي برضو لما نقول إن سامحوني يعني مش مهم واحد يغور، إحنا يعني يبعد عن المسيحية مش مهم، لا ده بيقول كده ده إنسان ما يعرفش ربنا، إحنا المسيحية ناقصة، لا ده واحد فداه المسيح. شوف هنا ربنا بيتكلم عن واحد بس ممكن يأذي قد إيه، يأذي أمة بحالها، وهنا يأذي الكنيسة بحالها اللي هي جسد المسيح. طبعا كلام زي عفان وغيره. بعد كده ومحدش يفتكر نفسه انه يمشي بين البنين، يعني شوية مع الأوثان وبيعبد ده وبيعبد ده، زي اللي يقول لك أروح أتناول واعترف وامشي في الشر ويبقى هو كده مبسوط أو هو كده كويس، لا ربنا ما عندوش كده. سلام السلام اللي في الانسان يبقى من جوه ومن بره، وهو كده بيحط نفسه في السلام وهمي، سلام وهمي مش مظبوط، يعني هو ولد سياسي بقى وبيرضي جميع الاطراف، لا ما ينفعش. قلب الانسان لا يحتمل الهين، يا اما الله يا اما ايه الشيطان، ما ينفعش. وبعدين ان لو الانسان ما نفعش، اللعنات اللي موجوده على جبل عبال هتبقى تنزل عليه، وغضب ربنا عليه، غضب ربنا يعني عدل الله، مش هيعاملوا بقى بالرحمة. وإداهم مثال، قال لهم تفتكروا أنتوا سدوم وعمورة وأدوم وصوبيم، حد يعرف فين أدم وصوبيم دول الدول عليهم؟ سدوم وعمورة وأدم وصوبيم بيسموهم مدن الدايرة، دول كانوا في دائرة حوالين البحر الميت، وبيسموهم المدن الخمس الشرقية. خلي بالك معايا، المدن الخمس الشرقية لأنها شرق الأردن وشرق البحر الميت. المدن الغربية في العهود القديمة اللي هي الخمس مدن اللي راح بشر فيها ماري مورس. فمدن الدائرة في سفر التكوين دي يعني سدوم وعمورة وأدم وصوبين، كل ده اتحرق بالنار لأجل شرهم اللي كان موجود، تمام؟ يبقى دي العدالة الإلهية هي برضو على الناس اللي تعبد الأوثان. ومحدش يفتكر كلام ربنا بقى انه يقدر يخدع ربنا، لأنه هو الوحيد اللي فاحص القلوب والكلى. يعني لو خدع الناس مش هيخدع ربنا، لأن ربنا إلهي عارف بكل شيء. يبقى دي العهد اللي أعطاه ربنا في شرق الأردن في عربات مؤاب. طيب إزاي الإنسان، كلام جميل جدا، ادينا يا رب طيب وصايا عملية نشتغل بيها، إزاي نبقى معاك، إزاي ننفذ الوصية دي اللي انت بتقول عليها عشان تحل علينا البركات. فهيديهم امكانيات عشان العهد ده يشتغلوا بيه. اول حاجة ان الانسان يرجع بقلبه ونفسه ويسمع صوت الله، حتى لو كان في شيء خطأ هو ارتكبه، مش شرط خطأ عبادة اوثان، اي خطأ، تمام، يرجع لربنا ويسمع صوته، بس يرجع لربنا مش شكليا، يرجع لربنا هنا بالقلب والنفس. ربنا عايز قلبك، قلب الإنسان، يبقى سماع صوت الله من قلب الإنسان ومن نفسه. وإيه تاني؟ وكمان إن ربنا لو شعبه كان أمين معاه وحافظ على التوبة بتاعته، ربنا هيخلي كل الناس، شوف بقى ازاي، كل الناس اللي من الأمم حواليه يلجأوا إلى إيه؟ إله إسرائيل أو ليهم. ليه؟ لأن لما بيبقى في عينة ممتازة أو ربنا موجود في مكان بيجمع للمكان، تمام؟ لو هم أثبتوا إن هم فعلا علاقتهم قوية بربنا، ربنا هياخد الأمم من كل حتة ويحطهم كلهم معاهم، يضيفهم ليهم. وده حصل يوم 50، لكن هم للأسف ما عملوش كده. فيوم 50 كان في 15، كانوا 3000 اللي أمنوا من 15 بلد، لو قسمناهم بالتساوي يبقوا 200. فكان في تجميع، ليه؟ لأن ربنا كان موجود مع الرسل. يبقى إذن دايما الرجوع لربنا يجمع الإنسان، تبقى الإنسان مركز مع ربنا. ممكن ما يركزش في حاجات تانية، مش مشكلة، لكن مع في علاقته مع ربنا هو ده تركيزه كله. يعرف يركز في الكتاب المقدس كويس، في صلواته كويس، في علاقته مع ربنا كويس، يبقى جسد ونفس وروح مرتبط بربنا. فده المقصود بيها ان الإنسان يرجع من الشتات اللي هو فيه. الإنسان لما بيبعد عن ربنا طاقاته بتتشتت لأنها ما بيقتش ربنا. وبرضو الشعب الإسرائيلي لما يعبد ربنا، الإنسان لما يعرف ربنا، ربنا يديله إيه؟ الأمم اللي حواليه يشتغلوا معاه. مش بس كده، ده كمان هيثبت له، النقطة دي مرتبطة بعلاقته بربنا، هيثبت له ميراث في الأرض. يعني ميراث في الأرض بيعتمد على مدى ثباتي في علاقتي في مع ربنا. وده بيدينا فكرة ان حتى الإنسان في العهد الجديد ثابت مع ربنا يبقى في رجاء ان يروح الملكوت، لكن مش ثابت مع ربنا يبقى ايه؟ اتمنع الرجاء. عشان كده الناس اللي هي بتقول على ضمان الملكوت غير الأرثوذكس حتى في العهد القديم هو بيقول الكلام ده، ان ثبتتم في الوصايا هثبتكم في الارض. طب وهم لما يثبتوا في الوصايا مش هيثبتوا في الارض ويتسابوا 70 سنة حسب؟ يبقى ده عربون لملكوت السماوات حسب علاقة الإنسان مع ربنا، ثابت ولا مش ثابت. تمام؟ واللعنات دايما ترجع على السبب، سبب الناس اللي حرضوا الناس على مخالفة ربنا، وترجع على إبليس اللي هو المحرض الكبير لعدم وصايا ربنا، لعدم طاعة ربنا. في نقطة جميلة تانية، ودي في العهد القديم والجديد، خلي بالك معايا، ان طاعة الوصية، بس هي في الجديد اكتر، خلي بالك معايا، طاعة الوصية جواها قوة لتنفيذ الوصية. في العهد القديم خلي بالك ده الفرق، في العهد القديم الوصية تخليك تميز بالخير والشر، تمام؟ لكن في العهد الجديد لان انت متعمد وفيك الروح القدس، الوصية لما تيجي تنفذها تلاقي في قوة تساعدك في تنفيذ الوصية. فهنا بيتكلم على ان الوصية في قوة بيديها ربنا لتنفيذ الوصية. يبقى حدش يقول ان الوصية صعبة، حدش يقول الوصية صعبة، وصية ربنا صعبة، اصل ازاي احب الناس اللي بيكرهوني؟ محدش قالك ان انت بنفسك هتحب الناس اللي بيكرهوك، انت ابدي وهتلاقي ربنا يديك القوة. ونفتكر دايما ايه المسيح لما قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، اهو الوصية برضو في العهد القديم كده. تمام؟ ماشي معايا؟ والنتيجة هتبقى ايه؟ النتيجة هتبقى الآتي، في ثمر للبط، يعني الإنسان يبقى نسله يعرف ربنا، وثمر في الأرض، جسده يبقى فيه بركة أكتر من العادي، ويبقى دي حاجة كبيرة جدا. ويانا شفنا وبنشوف، خلي بالك معايا، ناس سنهم كبير جدا لكن فيهم بركة كتيرة جدا وفيهم قوة في الجسد، مش بسبب قوة الجسد، لا لا لا، حسب قوة الجسد لو حسبتها كده من ناحية طبية ما تمشيش، هما ليه؟ اللي ممشيه قوة الروح. يبقى ده الشغل بتاع ربنا. وبعدين الظريف ان في العهد دوة كرر الرب إلهك 12 مرة، يعني لكل سبت خاص ربنا خاص بيه، يعني ربنا خاص بكل واحد فينا، وبالرغم ان هو إله الكنيسة كلها او رأس الكنيسة كلها، لكن إله كل شخص فينا. عشان كده اتكرر هنا الرب إلهك 12 مرة، ودي لا في في الجزئية دي بس، اللي هي 26 دي 38 29 و30، يعني كأنه بيقول لكل ست انا ايه، انا مرتبط بيك مش حاجة وبس. وبعدين خلي بالك الجزء الثاني، يبقى هنا عيوب عبادة الأصنام والبركات، البركات اللي بناخدها منه. تمام؟ خلي بالك بقى، في ناس هتقول الآتي، ماشي معايا يا ناس، يقول له الكلمة قريبة منك. يعني ايه بقى؟ يعني وصية ربنا مش صعبة، دي قريبة منك، انت اقرأ فيها وانت تحس ان ربنا معاك. كلمة جميلة، الكلمة قريبة منك، الكلمة يعني وصية ربنا، ووصية ربنا يعني ربنا. فبعدين قال له ايه بقى؟ الكلمة قريبة منك، قال له ما تفتكرش ان انت تصعد في السماء عشان تاخدها، لا ده موسى النبي جايبها لك صحيح على الواح حجارة زي بعض، او تنزل في قاع البحر عشان تجيب، لا دي ربنا اداها ليك كتمييز لشعبه فهي قريبة منك. ودي نفتكر بيها معلمنا بولس الرسول لما قال ايه في روميا، قال ما حدش يقول ان الكلمة لو ربنا يسوع بعيد عنه مضطرين نطلع السماء عشان نجيبه او ننزل الجحيم عشان نجيبه. فهنا اصبحت في العهد الجديد الكلمة قريبة منك، يعني ربنا اتجسد وبقي ايه يعني في معية معاك، انت شفته وجه وتجسد وبقي زيك كإنسان. فكلمة جميلة كلمة يعني الوصية، الوصية ماشية معاك، رب وصية معايا يعني ربنا معايا. وفي العهد الجديد لا، الكلمة بذاته هو ماشي معايا. يعني الشاطرة فيك والشاطر فيك اللي يقرأ الإنجيل أو ده بنعتبره الكلمة قريبة منه، المسيح دايما جنبه. يا سلام، اه فكلمة ليها معنى حلو حلو، يعني الكلمة قريبة منه، يعني اللي دايما يصلي يبقى الكلمة قريبة منه، دايما يقرأ الإنجيل ويحبه يبقى الكلمة قريبة منه، يبقى دي حاجة معناها جميل. يعني في نقطة بقى وصية ربنا والحرية. في ناس يا وصايا ربنا اصلها تقيلة مش تخلي الإنسان حر. طب اسمع بقى، قال الآتي بقى، قال ربنا ان هو مش هيرغم ولاده على شيء. ليه؟ لان الانسان في روحه الانسانية مش في جسده مخلوق على صورة ربنا ومثال. طيب ومن ضمن صورة ربنا ومثال الحرية. قال له بس انا هنصحك ايه بقى، قال له ان نفذت الوصايا، ودي وصايا للحياة، كلمة الحياة مفتوحة يعني للحياة على الأرض وبالتالي الحياة فيما بعد. إن نفذت الوصايا هتكون لك حياة، أما إن حدت عنها فإيه تحصد موت. جعلت أمامك الموت والحياة، فنصيحة مني اختار الحياة لتحيا. ليه تعوز الموت؟ وبالتالي عوز الموت يعني معناه شديد، يعني يموت عمره قصير بسبب خطاياه. يا ما ناس عملت في نفسها كده، فضلت تصرف وما عرفش ايه وايه وايه، ماتت ناقصة عمر. ليه؟ بسبب الخطية. وغير يبقى وده الموت اللي بتجيبه الخطايا اللي بيصر على خطيته. فدايما اللعنة بتيجي لعدم طاعة ربنا. طب وطاعة ربنا انا اخسر فيها ايه؟ اخسر فيها ايه؟ بالعكس هكون حر جدا، ووصايا ربنا بالنسبة لي مش هتأيدني، بالعكس هتخليني حر وتديني الحياة. لكن على العكس الموت الخطية هتديني الموت. طب وليه؟ فبالتالي الإنسان اللي هيرتبط بربنا هيبقى فعلا ابن الإبراهيم. يعني ايه الكلام ده؟ لا نفذ الوصايا دي يبقى ابن ابراهيم. طب ابراهيم عمل ايه؟ ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك تركهم، يعني امن وعمل. تمام، قدم ابنك، قدم كل الناس بتوع ابراهيم 11 ايمان ليهم ايمان وعمل. يبقى احنا برضو يبقى ضروري ايه الوصايا عايزه تنفيذ. اخر حاجه بقى الاصحاح اللي هو الاخير المره دي، يعني احنا محددينهم يعني ده في 5 زي ناخده ماشي. طبعا الشعب خلي بالك معايا، خلاص كده موسى بيسلم الوديعة ويشوع هيستلمها منه. ايه اللي بقى يحصل؟ خلي بالك معايا. اول حاجة قال لهم بصوا اسمع معايا، قال لهم انا خدمتكم وانا حاليا عندي 120 سنة. 40 سنة قضيتها في قصر فرعون، اتعلمت بكل حكمة المصريين، لكن حكمتي لوحديها لا تنفع. وقعدت 40 سنة في أرض مديان في خلوة مع الله لغاية ما شاف العليقة. تمام؟ وبعد كده 40 سنة لم يفطر عن خدمتهم. تمام؟ وقال كذا مرة لكنكم تدخلون أرض المعاد وهو مش هيدخل، لأن الحكاية دي مؤثرة فيه شوية. تمام؟ وهو كان في 40 سنة كان يقول كده، كتب التوراة وكان موسى حليم أكتر من كل إنسان على الأرض. عشان إنسان يحتمل 600,000 شيء غريب جدا. بعد كده شاف لنفسه هم 70 شيخ، لما شافوا يسرون مش قادر واستشار ربنا فقال له خد 70 شيخ. فإذا الكلام ده جميل جدا. وبعدين قال لهم والرب قال لي لا تعبر الأردن. ربنا قال لي مش هتعبر الأردن، تمام؟ فأنتوا اللي هتعبروا. فعايز يقول لهم اتعلموا مني. صحيح أنا أديتكم صبر وأديتكم مثال في حاجات كتيرة جدا، لكن اتعلموا مني. أنا ربنا عاقبني أن أنا لن أعبر الأردن، وأنتوا خدتوا ميزة عني أن أنتوا هتعبروا الأردن، فالمفروض تبقوا أكتر حذرا. طيب وإيه تاني؟ وقال لهم خلي بالك معايا أني مش مهم مين اللي بيخدمكم. خلي بالك الحتة دي جميلة قوي. مش مهم مين اللي بيخدمكم، أنا أو يسوع. ويسوع ده تلميذه، يسوع تلميذه، لأن الخادم أو القائد اللي بيخدم ربنا ده أداة في إيدين ربنا، مش هو اللي بيخدم، لكن ربنا هو اللي بيشتغل بالخادم بتاعه. فقال لهم كنت أنا أو كان يسوع برضو النصرة بتاعتكم والانتصار على الخطية وعلى الشعوب الأرض لا تعتمد على يسوع، ولا سيطرتكم في الحرب تعتمد على مين؟ على الله. وانتوا في حياتكم كده، يبقى إذن ليس موسى ولا يسوع ولا حد، إنما الحكاية بإيه؟ الحكاية بربنا، والحكاية إن من يستخدمه ربنا. عشان برضو يديهم فكرة إن العمل مع الله هو ده اللي هيدي الشيء، مش مجرد إن أنا بطيع المس ولا الأستاذ قدامه بس وبعد كده منظر، لا ده ولا أنا بعمل كده عشان خاطر الأستاذ ولا عشان خاطر المس قالت لي ولا عشان خاطر أبونا، لا. لو أنت علاقتك بربنا لسه على مستوى الرياء ده مش هتنفع مع ربنا، وربنا بيقول الكلام ده. مش مهم مين القائد، لكن مهم ان هو بيشتغل مع اي حد. وبعدين قال لهم ان مفيش حد هيقدر يقف قدامكم لو كنتم معايا. هديكوا نصرة، هديكوا نصرة، لان طبعا شعوب غرب الاردن عمالقة، والبلاد حصينة وفيها أبراج، عشان كده خافوا العشرة اللي بعتهم موسى، تمام؟ لكن النصرة هتبقى من عند الله. وبعدين قال لهم يسوع، أكد لهم خلي بالك معايا، هو اللي يقسم لكم الأرض، هو اللي يقسم لكم الأرض، الأرض اللي انتوا هترسوها انتوا وأولادكم وأحفادكم، تمام؟ وبرضو ان ربنا مش هيسيبه ما يكون معاه. ايه تاني حاجة جميلة بقى؟ قال لهم تقرؤون التوراة، تقروا وصية ربنا. انت يا رب، اسمع يا اللي فيه مش عايز اقول، يعني في خدام وخادمات احيانا حتى قريت الكتاب المقدس ما بتشتغلش معاه. امتى يقرأ الكتاب المقدس؟ امتى يقرأ التوراة؟ والتوراة هنا قد يعني بها الخمس اصفار، او يعني بيها صلب سفر التثنية، تمام؟ ايه بقى ضروري تقروا التوراة في سنة معينة اسمها سنة الإبراء. سنة الإبراء دي بتيجي كل 7 سنين، اللي فيها لو حد مديون لحد وبيبقى عبد عنده بيحرره. امتى؟ في عيد المظال. ليه يا رب؟ اسمع بقى. ربنا عمل لموسى، خلي بالك معايا، 12 نسخة، ده العلماء بيقولوا كده، من التوراة في الغالب من سفر التثنية. ادى كل سبت نسخة وخلى في نسخة زيادة جوه تابوت العهد. طيب سنة الإبراء اشمعنى يعني؟ ما ينفعش سنة غيرها؟ لا، لان بقى ايه، لما الانسان بيبقى حر من العالم، حر من العبودية بتاعة العالم، سهل انه يسمع صوت الله. ففي الفترة دي، فترة الإبراء السنة 7، يبقى الإنسان اللي كان عبد اتحرر، فلما بيحس بالحرية يبقى سهل ان هو يسمع صوت ربنا. زي انسان مثلا عليه دين، تقول له تعالى تيجي تعترف وتتناول وما اعرفش ايه، ماشي يا عم، طب سدد لي الدين اللي عليا الاول، او مريض عالجني الاول وبعد كده اقول الشروط بتاعتك، اهو نفس الحكايه. فالانسان سهل انه يسمع في وقت الحريه اللي هو سنه الابراء السنه السبع. وايه تاني؟ في السنه دي خلي بالك معايا، ضروري يحضر كل الشعب، رجال اطفال شيوخ نساء، يسمعوا التوراه كلهم بلا استثناء، ويكون ده زي ما قلنا في السنه السبعه، وهنقول برضو حاجات ادق شويه، وفي عيد المزار الاثنين مع بعض. ليه بقى السنه السبعه؟ لان اليوم السابع اشاره الى الراحه. هو ربنا ما ارتاحش نام يعني، لا، هو ربنا خلق الخليقه في سته ايام، ارتاح يعني غير مجال العمل، بدل الخلقه بيحافظ على الخليقه بتاعته ويعتني بيها. فدي بتشير الى شيء. ايه هو اليوم السابع؟ حد يعرف فيكم يوم ايه اليوم السابع؟ يوم السبت. والسنه السابعه اللي هي سنه الابراء. والبراءه يعني ايه براءه؟ حد يعرف اصل كلمه براءه؟ اعطيك حصى بيضاء. بر يعني ايه بر؟ تجديد الطبيعه مره واحده. طب قبل تجديد الطبيعه واحده واحده بالراحه عليه، يعني حاجه مجانيه، يعني هو بر بس هي مجانيه من ناحيه ربنا، لكن في لينا دور، مجانيه من زاويه ربنا. البر يعني براءه من الخطيه، تمام. طيب في العهد القديم في السنه السابعه دي يبقى بريء من، او السنه الابراء من العبوديه. عايز يقول لهم مش بس من العبوديه الجسديه، لا، من العبوديه اللي هي الخطيه. عشان كده المسيح قال لهم في نفس العيد في يوحنا 8، ان لم يحرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار، في نفس العيد. عشان تعرف ان المسيح ما كانش هباء دخل القبر يوم السبت، كان بحكمة عجيبة. هو اتصلب عشان يبرئنا من الخطية، ونزل، ودي قال معلمنا بولس الرسول في روميا، نزل في عبرانيين كمان، نزل إلى راحته في يوم السبت. اشمعنى؟ لأنه في هذا اليوم خلص الخليقة كلها، وحتى الناس بتوع العهد القديم من الخطية. يبقى في اليوم ده يوم راحة من الخطية. هي دي الراحة الأساسية اللي كان يقصدها حتى في العهد القديم، وكل دي إشارات ليها، إشارة إلى الراحة من الخطية اللي نزل المسيح في القبر فيها عشان يخلص الناس بهذه الراحة، ودي اللي اتكلم عنها في رسالته العبرانيين. طب اشمعنا الوصايا؟ عرفنا ليه السنة السابعة، وعشان تبقى سنة الإبراء وسنة بر. طب ليه عيد المزار؟ عايز يقول لك إذا كنت بتحب ربنا وعايز تعيش بلا خطية، يبقى إيه؟ عيش في مظال زي ما كان الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني افتكر الغربة اللي كنتم فيها في البرية ومترتبطش بشيء. هل الوصية دي اتنفذت؟ قراءة التوراة، تعالوا شوف اتنفذت كم مرة. كل 7 سنين شوف بقى يحسب بقى. لا، في الحقيقة، وده سبب ان الشعب سبب او اتقرت في عصر يشوع، في يشوع، اسمعي معايا، في يشوع 8:33-35، ادي مرة. لما دشن سليمان الهيكل، ادي مرة، تمام، موجودة في جامعة 1:1-2، وجامعة 7:27، وجامعة 12:8، وجامعة 10. يبقى لغاية دلوقتي يشوع مرة وسليمان مرة. طيب لما دش الهيكل، يهوشافاط الملك القديس لما جدد الهيكل وغيره، اتقرت الشريعة مرة، هذه مرة تالتة. ويوشيا لأنه أباد كل عبادة الأوثان ورمم الهيكل، هذه مرة رابعة. المرة الخامسة اتقرت بعد العودة من السبي أراها عذراء 5 مرات فقط. يعني كان المفروض يعملوا 5 مرات دول بعد عبورهم ب35 سنة. أيوة السفر عذراء تمام؟ نحمية فيها وفي عذراء تمام؟ نحمية فقط. يبقى إذن مرة في عهد يسوع، مرة عهد سليمان، يسوع يعني كانت في الخيمة، مرة في عهد سليمان لما عمل الهيكل بتاعه، مرة في عهد يهوشافاط الملك القديس تمام، أن يرمم الهيكل، ويوشيا ده في الهيكل بتاع سليمان. بعد كده السبو لما رجعوا من السبي عذراء هو اللي قرا السفر، وكان نحمي هو الترشاتة المسؤول، يعني كان رئيس على المنطقة تمام. يبقى دي 5 مرات فقط، فده بيدل سر التعب، سر التعب ان الانسان بيسيب عنه وصايا ربنا وتبقى مش في مجال التنفيذ. بعد كده تسليم بقى الوديعة، ربنا ظهر قدام الخيمة تمام على هيئة عمود سحاب عشان وده فرح موسى جدا. فرح موسى لأسباب كتير، لأنه تمم خدمته إلى على قدر ما استطاع تمام. ثانيا انطلاقه من الجسد، لأنه بقي عنده 120 سنة وزي ما قال لا يستطيع أن يدخل ويخرج، ما يقدرش يروح حرب حتى تمام، تعب. كمان إن اللي هيسلمه هو ابنه، يعني يعرف جميع الوصايا تمام. فكانت فرح كبير جدا ان ربنا ظهر عشان يحط ايده موسى على يسوع ويسلمه الوديعة. وطبعا لما يسلمه الوديعة ضروري القائد يقرا الشريعة لنفسه كتير، تبقى معاه نسخة، فسلمه نسخة من التوراة تمام. وبعدين لما استلم يسوع قال لهم شيء أخير، خلي بالك معي، قال لهم هتكونوا مع ربنا، ربنا هيخليكم في الأرض ويثبتكم ويخلي الأمم يجوا ليكم إن ما طعتوش الوصية لكن تبتم هرجع إليكم. لكن أوحش حاجة عدم التوبة والإصرار على الخطأ. وقال لهم ده على لسان موسى اني لو تبتم وجيتم وقدمتم، مش ذبيحة بقى هنا، خلي بالك هنا من الحاجة اللطيفة، قدمتم نشيد للتوبة جميل جدا اللي هو تسبيحة موسى الثانية في تثنية 32 من رف ليلة أبو غلامسيس، وقدمتم ليه التسبيحة دي وجيتوا تايبين، أنا هقبل منكم التوبة بتاعتكم. يا سلام، يعني قدامهم الطريق وقدام حتى الكلام اللي يقولوه، ده ايه الحلاوة دي؟ يعني لو حد حتى مش عارف يقول، عشان كده بقول نصلي من الأجبية ليه؟ افرض انا عايز اقدم توبة لربنا مش عارف اتكلم، في حاجات تتكلم بيها اهو، في تثنية 32 من ضمن الحاجات تتكلم بيها، في مزامير الاباء حطوها فيها حاجات عن التوبة كتير زي في المقدمة المزمور 50. يبقى إذا جميل جدا القصة دي إن يديهم تسبحة لأجل توبتهم، لأنه عارف الإنسان طبيعته إنه يخطئ، لكن الشطارة مش إن أنا أخطأ وأقعد في الخطية، إن أنا أستمر في الخطية، لكن الرجوع بسرعة هو دي الشطارة. عشان كده الأباء قالوا إيه؟ مش مشكلة إن أنت تسقط، لكن الشطارة إن أنت متظلش ساقط إنما تقوم بسرعة. عشان كده قال الصديق يقوم يسقط ويقوم 7، يسقط ويقوم 7 مرات في اليوم. يبقى من المرة الجاية الشهر الجاي عليكم بخير بقى، هنشوف تسبيحة التوبة الجميلة اللي بتتقرى في ليلة أبو غلامسيس عشان نعرف الكنيسة روعتها. طبعا ليلة أبو غلامسيس دي من أروع ما ما في الكنيسة من ألحان، ومن أروع ما في الكنيسة من خبرة روحية إنجيلية لا يجاريها إنسان. في شيء أنا يعني لفت نظري بعد إذنك أقولك دلوقتي، من ضمن الحاجات الجميلة، أنا بشتغل في الكتاب المقدس بلخص، فوصلت للمزمور 151. كنت قريت في حاجة دراسة جديدة إن المزمور ده كانوا زمان بقى، أيام زمان بقى الحجج القديمة، إن الأسفار حذفها البروتستانت ليس لها أصل عبري. لا، دلوقتي ليها أصل عبري، العب لعبة غير. طيب وبعدين؟ بعدين إن الأصل العبري طويل عن النص القبطي اللي احنا بنقراه. ايه الحكاية؟ ففي ناس يعني من ضمن دي افتراضات قالوا الكنيسة، بس معايا، الكنيسة اختصرت الأصل العبري لكم آية كده، 7 آيات وخلصنا على كده، ده اللي قدروا يوصلون. لكن جم بقى بتوع اللغة العبرية اللي هم العبرانيين نفسهم، قالوا تعالوا نشوف اللغة بتاعة أنه عصر، ودي اللي هي الفيصل، حطوا دماغهم في اللغة، لقوا ان 7 آيات اللي بتقولها الكنيسة في افتتاحية ليلة قال أبو غلامسيس أنا الصغير والحدث في بيت أبي، بنقول إبكي عربي، والزقصاص الروعة اللي احنا بتتقال بنقول لها الشمامسة، تمام، هي دي اللي كاتبها داود، هي دي لغة داود وفي عصر داود، أما باقي المزمور العبري تمام في عصر لاحق لداود. يا سلام، شوف الكنيسة بتديك إيه، بتديك حاجة مظبوطة تمام حاذقة. هل تعلم أن كتاب أبو غلامسيس لوحده كان ليه مخطوطة لوحده اسمه تسبيح الأنبياء، إبطي عربي من الأول للآخر، حتى قصة سوسنة إبطي عربي، لاعتزاز الكنيسة بهذه الليلة كانوا بيحطوا فيها 151 مزمور إبطي عربي. عندنا نسخة مطبوعة، لكن فيها عندنا نسخة مشهورة بتاعت حرز زويلة من القرن 17 فيها إبطي عربي، كل حاجة في التسبحة بنقولها في أبو غلامسيس إبطي عربي. فشوف مدى روعة الكنيسة في حسقها اللاهوتي وفي حلاوتها. فدي بتدينا فكرة يعني الكنيسة وربنا المجد.